بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة المستمعين الكرام، أخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا وإياكم بالشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب الطيب المبارك. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. ما زلنا حفظكم الله تعالى في القاعدة 115 بعد 100، وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الحقوق المشتركة بين 2 فصاعدا، فقال هما نوعان وذكرهما، ثم وصلنا إلى قوله منها الشفعاء وغرماء المفلس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه القاعدة كما تقدم في الحقوق المشتركة، في الحقوق المشتركة بين 2 فصاعدا. والحقوق كما تقدم تارة ينفرد كل واحد بالحق، وإذا كانوا جميعا اجتمعوا، وإذا انفرد أحد فإنه يأخذ الحق كاملا، يأخذ الحق كاملا. وهذه الحقوق لها أقسام، والمصنف رحمه الله أشار إلى الأمثلة التي توضح هذا، منها حق الشفعة، حق غرماء المفلس، وكذلك الأولياء في النكاح والعصبات وما إلى ذلك. فهؤلاء بمعنى أنه إذا انفرد أحدهم فإنه يكون له الحق ويتصرف فيه، وتارة لا أقسام أخرى يأتي الإشارة إليها إن شاء الله. إن شاء الله تقدم الكلام على الشفعة فيما إذا كان أكثر من شفيع ثم عفى أحدهم فإنه يتوفر الحق للباقين الذين يشفعون حينما يسقط أحدهم حقه. والثاني مما لم يسبق الكلام عليه غرماء المفلس. غرماء المفلس لهم حقوق ثابتة على من عليه الدين، على من عليه الدين وهو الغارم الذي عليه الدين. فإذا كان على إنسان دين وله غرماء عدة وله مال، فإن غرماءهم يستوفون حقهم من ماله الموجود، لكن كل يأخذ بقدر دينه إذا كان ماله لا يفي بما عليه من الحق، لأنها حقوق من حيث الأصل متساوية، من حيث الأصل متساوية. لكن إذا كان هذا الحق للجميع فلا ينفرد أحدهم به، وهذا أيضا من الحقوق التي لا ينفرد بها، لا ينفرد بها من كان وحده، بل يأخذ بقدر حقه. فإذا كان لإنسان أو كان على إنسان دين وعليه مجموعة وعليه وهناك غرماء يطلبونه مالا، وماله لا يفي بدينه الذي عليه، لا يفي بدينه الذي عليه، في هذه الحال فإنهم يأخذون من المال الموجود بنسبة حقوقهم. فلو أن إنسان مثلا عنده 300,000 ريال وعليه 600,000 ريال، 600,000 ريال، وفي هذه الحال وجدنا أحدهم يطلبه مثلا، يطلبه مثلا 100,000، والآخر يطلبه 200,000، والآخر الثالث يطلبه 300,000، فأحدهم يطلبه نسبة حقه النصف إلى المال كله اللي هو الدين، والثاني نسبة ماله الثلث، والثالث نسبة ماله كم؟ السدس، 1/6. لكن الآن دينه كم هو؟ مالك كم هو؟ مالك 300,000. والدين الذي عليه كم هو؟ 600,000. طيب كل يطالب بحقه الآن. لو أعطينا صاحب 300 استغرق المال، هل هذا من العدل؟ ليس من العدل، ليس من. فنقول أنتم غرماء مستوون في أصل الحق، لكنكم مختلفون في قدره، في قدره، فكل منه طالب. ولهذا لا نعطي كل إنسان، لا نعطي من طالب بحقه، ما دام أن المال لا يفي، المال ما يفي وليس عنده شيء، فلا بد من العادل في المثل. كيف نعمل؟ ننظر إلى دينه كم مقداره، وننظر إلى ماله الموجود كم مقداره بعدما نبقي له ما يكون فيه حاجته في ضرورياته من مسكن وملبس ومطعم ومشرب. فنظرنا فإذا الذي يفضل عن حاجته 300,000، والذي عليه كم؟ 600,000. كم نسبة 300 إلى 600؟ 2 إلى 1 شيخ، أو واحد إلى اثنين، أو واحد إلى اثنين، واحد إلى اثنين، يعني نسبة واحد إلى اثنين، نعم، يعني نسبة النص، النصف، النصف. إذا كان نسبة النصف نقول نعطي كل واحد كم؟ نصف، نصف المال، نصف حقه، نعم. صاحب 100,000، نعم، 50، نعطيه 50، وكم عندنا هم؟ وعندنا أيضا ثاني 100، وصاحب 200، 100، نعطيه 100، نعطيه 100، نعم. وباقي عندنا صاحب 300. نعم، 100 له 150، 150، 150 و50 200 و100 300، استوفوا المال. اي نعم، استوفوا المال، كل اخذ من حقه بقدره ولا ظلم عليهم. ولا ظلم. هذا هو معنى قولهم انهم ان غرماء المفلس في باب الحق فيما يتعلق في القسم الاول. نعم، ما يستحق كل واحد بانفراده بجميع الحق. نعم، يعني لو كان أحدهم الذي يطلبه، نعم، لو كان الموجود واحد صاحب 300 فإنه ينفرد. إذا كان المال ينفرد بالحق ويأخذ حقه، سواء أتى على المال كله أو على بعضه. إذا اجتمعوا فإنهم ماذا؟ يتزاحمون. هذا هو القسم الأول، وهو الذي سبق الإشارة إليه، في الشفعاء ثم غرماء المفلس. وهذا مثل ما تقدم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، إن سمحت لي بالخروج قليلا عن هذا الموضوع، وهو قضية الإفلاس. بماذا يعرف إفلاس الشخص؟ هل كل شخص يدعي أنه مفلس يقبل قوله، أم هناك مثلا أشياء يجب أن تتوفر في هذا الشخص، لأنها حقوق مالية حسن الله عليه. قد يأخذ الشخص أموال الناس ويدعي أنه سيساهم بها أو سيضارب بها، ثم بعد ذلك يدعي الإفلاس ويقول ليس معي شيء. هو في الحقيقة قضية المفلس والإفلاس وإحكامه يعني هي مسألة كثيرة وفيها أحكام، ولو دخلنا فيها قد تستوفي الحلقة فيما يتعلق بأحكامها أيضا وما فيها من الخلاف بين الجمهور وغيرهم من أهل العلم. نعم، لأن الإفلاس مثل ما ذكرت، يعني حينما يدعي إنسان الفلس ويأخذ أموال الناس، فهذه الأحكام في أول شيء، أو أولا من جهة من هو المفلس. الأمر الثاني، كي المفلس هل تصرف مثلا يثبت له في ماله قبل أن يحكم عليه بالفلس، أو بظهور الفلس عليه؟ هذه أيضا مسألة. نعم، والجمهور يقولون لا يثبت عليه الحجر إلا بحكم الحاكم، وخالف آخرون وقول تقي الدين وجماعة من العلم أنه يثبت الفلس بمجرد ظهور أمراته، وإن كان هذا هو الظاهر من الأدلة، هو الذي تقتضي حكمة الشريعة ومعانيها. نعم، بالجملة أنه إذا تبين وظهر الفلس على شخص، أو ظهر تبين أنه أخذ أموال الناس وأنه لا يستطيع السداد، فالواجب هو منعه من التصرف. نعم، حينما تظهر عليه أموال الناس، هناك أدلة من السنة تدل على مثل هذا. ومن أخذ أموال الناس يريد التلاعب بها فلا يجوز أن يمكن من هذا، بل يجب أن يوقف عند حده، وأن تأخذ أموال الناس وتصرف فيها على الوجه الشرعي. والمفلس كما تقدم أحكامه كثير، لكن هذا الحكم إذا مصنف هذا فيما إذا تبين وظهر أو حكم عليه، ثم بعد ذلك جاءوا يطالبون، هذه المسألة التي مصنف رحمه الله. نعم، ثابكم الله. هل هناك شيء من الوعيد ورد في حق من أخذ أموال الناس وهو نعم يريد؟ نعم، ورد حديث صحيح في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وكذلك في الحديث الصحيح في الحديث الآخر أنه يعني ينادي مناد: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وهذا لا شك إذا كان الممسك في ماله يعطى التلف، فكيف الذي يأخذ أموال الناس ويمسكها عنهم ولا يعطيهم؟ من باب أولى أن يلحقه الوعيد. وجاءت أدلة أخرى في من يعني في من يعيد بحق، يعيد بحق مثلا ثم لا يفي به. نعم. فإنه على يعني حتى ولو كان هو مقابل شيء. نعم. مثل ما جاء من أخذ من تزوج امرأة على صداق فلم يعطها إياه فإنه زان، ومن أخذ مالا ولم ينوي أن يعطيه إياها أو ادان دينا فإنه يكون سارقا. حديث ذكره المنذر جماعة من العلم وقواه بعضهم. نعم نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد الشفعاء وغرماء المفلس فقال والأولياء والعصبات. نعم كذلك أيضا مما ذكر المصنف رحمه الله في الحقوق التي يتزاحمون فيها عند الاجتماع وينفرد كل إنسان حينما يكون وحده الأولياء. فالأولياء أولياء المرأة في النكاح إذا اجتمعوا فإنه حق لهم جميعا يتساوون فيه، مثل الإخوة الأشقاء والأعمام الأشقاء وأبناء العم الأشقاء، فهؤلاء إذا اجتمعوا فإنهم متساوون في أصل إنكاح المرأة، فلا يجوز أن يفتات أحدهم على الآخر، بل يجب في هذه الحال أن يكون النكاح من أحدهم لأنهم متساوون، هل إذا كانوا إخوة أشقاء. والصحيح أنه إذا أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ من أب في باب النكاح، وهذا هو الصحيح وقول وكذلك هو قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة أيضا. فعلى هذا إذا كان لامرأة إذا كان لها أخوان شقيقان فهذا وكلاهما الحق لو في الزواج، لكن لا يفتات أحدهما عن الآخر. طيب ما العمل؟ العمل القرعة إلا أن تعين هي أحدهم، لأن الحق لها. نعم. الحق لها. نعم. ولا تزوج إلا برضاها. ففي هذه الحالة إذا عينت أحدهم. نعم. فإنه يتعين ولا يجوز أن يفتت عليه، ولو طالب الآخر فلا. نعم. لأن الحق لها وهم متعددون. ما لم يكن التعيين يفوت تعيين ويفوت مصلحة الشرعية، معنى أن يكون الذي عينته قد لا يجتهد في النصح لها وفي تزويجها، وقد يكون الضرر عليها منه بحكم مثلا أنها لا تعرف الحال، أو فهذا لابد أمرا يراعى وأن يبين لها حتى تحصل مصلحة من الزواج. كذلك الأعمام كما تقدم، الأشقاء وابناء العم الشقيق. ثم نقول في هذه الحال كما تقدم إذا تنازعوا فالقرعة، إذا لم يتنازعوا في هذه الحال يقدم أحدهم، والأولى أن يكون الأكبر منهم والأسن، لأنه هو المقام هو لحق التقديم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تنازع حويصة وعبد الرحمن بن سهل وجماعة، لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قضية قال الكبر الكبر أو كبر كبر، الكبر الكبر أو كبر كبر، فدل على أنه يقدم في مثلها. لكن لو افتات أحدهم وزوج بدوني، لو افتات أحد وزوج بدوني، اختلف العلماء هل يصح أو لا يصح، والأظهر والله أعلم أنه يصح لأنه حق له وتقدم وأخذه، وكأنه وإن كان افتات هذا خطأ والأولى أن يستأذن، لكن ما دام أن حين التقدم هو لم ينازع في حينها لم ينازع، مثل ما ذكر علماء في مسألة القصاص إذا كان القصاص لجماعة ثم تقدم أحدهم وأخذ حق القصاص ولم يحصل منهم عفو ولا تنازل ولا شيء وكلهم يريدون قصاص، لكنه أحدهم افتات وتقدم وقتل الجاني في هذه الحال مثل ما تقدم يعني لا يمضي ولا يقال إنه يقاد في تقدمه وافتياته عليهم. كذلك في مسألة نكاح موليته. نعم. نعم. والعصبات كذلك، والعصبات في باب النكاح، العصبات إذا اجتمعوا مثل الإخوة الأشقاء أو الأبناء أو الأعمام الأشقاء أو ابناء عم، إذا كان إنسان مثلا ميت وليس وميت وله خلفه خمسة أبناء أو خمسة أعمام أشقاء أو خمسة إخوة أشقاء أو خمسة إخوة ابن عم شقيق أو ابن عم لأب، يعني مستوون في الدرجة وفي الوصف إذا كانوا إخوة أو أعماما أو كانوا أبناءه. في هذه الحال فإنهم فالحق لهم جميعا وهم مستوون في أصله، يقسم المال بينهم بالسوية. ولو أنه فرد أحدهم فإن المال يكون جميع له، لأن العصب هو الذي إذا انفرد أحرز جميع المال. نعم. لماذا سموا عصبات أحسن الله؟ من العصب هو الشد وهو القوة، لأنهم يشدون أجر الميت ويقوونه، ومنه العصابة التي تشد على الرأس، فلأنهم يكونون إما أن يكونوا من أسفل كالأولاد أبناءه، أو يكونوا من أعلى وهم الآباء، أو يكونوا من الحواشي من الجوانب وهم الإخوة والأعمام وأبناء العم، هؤلاء هم العصبات. نعم. أحسن الله عليكم. فيما يتعلق أحسن الله عليك بقضية النكاح، لو أردنا أن نرتب يعني بالنسبة لمن هو الأولى بالإنكاح بعد الوالد، من يكون يا شيخ؟ هل يكون هو الأخ الشقيق؟ نعم. نعم نعم، هذه مسألة ترتيبها على ترتيب الميراث، ترتيبها على ترتيب الميراث، فأولى أولى من يزوج المرأة أبوها. نعم. أبوها ثم أبوه، ثم اختلفوا بعد الأب هل يقدم الابن أو الجد، ثم بعد ذلك ابنه على خلاف، ثم ابنها إذا كان بالغا، فإنه يزوجها، ثم بعد ذلك أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا على ترتيب الميراث. نعم. أثابكم الله فضيل الشيخ وبارك الله فيكم. ثم قال المؤلف وذو الفروض. كذلك وذو الفروض، هؤلاء في أخذهم أو في يزدحمون. نعم. الفروض أصحاب الفروض الذين يزدحمون في الفرض. نعم. وهم محصورون، معنى أنهم إذا اجتمعوا تزاحموا وأخذ كل منهم نصيبه من هذه الفريضة، وهم محصورون في أربعة أصناف الذين يزدحمون في الفرض ولا يزيد بزيادتهم، وهن الزوجات سواء ورثن الربع مع الفرع الوارث مع عدم الفرع الوارث، أو ورثنا الثمن مع الفرع الوارث للميت، فالفرض لا يزيد بزيادتهن ولا ينقص بنقصهن، فالواحدة لها الربع أو الثمن، والاثنتان كذلك، والثلاث والأربع. هذا فهو إذا كانت واحدة توفر لها، وإن كانت أزود من واحدة يقتسم له إما أنصافا أو أثلاثا أو أربعا، حصر ما يزيد على هذا. القسم النوع الثاني الجدات، فالجدات لهن السدس مع عدم الأم، وهن يعني إذا استوين في الدرجة فلهن السدس. المقصود بالدرجة يعني يكون درجتهن واحدة، مثل أم وأم أب، أو أم وأم أب مثلا، هي يعني تكون الدرجة واحدة بينهن. وهذا على خلاف في مسألة توريث الجدات، على الخلاف في عدد الجدات، عندنا جدتان وارثتان بالإجماع، هي أم الأم وأم الأب، وما فوقها موضع خلاف. أم الجد ترث في مذهب أحمد رحمه الله، ولا ترث عند مالك رحمه الله، ومذهب أبي حنيفة والشافعي ترث الجدات مهما علت درجتهن، فعندك مهما ولو كانت في أرفع في أي درجة، وعلى هذا الجدات ترث عندهم كثيرة. فإذا اتفقت الدرجة، إذا كان عندنا أم وأم أب وأم أم أبي أب، نعم، ويعني هذه ثلاث، وأم أبي أب، هذه على القول يعني على القول الصحيح نوارثة. وعلى هذه الجدات ترث كثيرات التي يرثنا، كلما رفعت الدرجة كلما زادت الجدات. والجدات كما تقدم مهما تعددنا وكثرنا فإنهن وارثات. ثم في خلاف في الحجب بينهن، والصحيح أن كل جدة قريبة تحجب البعيدة مهما كانت، وإن كانت البعيدة من جهة الأم والقريبة من جهة الأب، وجها قريبا من جهة الأب فإنها محجوبة. فلو كان عندنا أم أب وأم أم أم فإنها محجوبة بأم الأب، وإن كانت البعيدة من جهة الأم والقريب من جهة الأب، خلافا للشافعي وجماعة. فالمقصود أنهن إذا اجتمعنا في درجة ولو كانت درجتنا واحدة فمهما كان عددهن فإنهن وارثات، وأيضا يقتسمنه بالسوية بينهن. يقتسمنه بس فهو مع الانفراد تحوز السدس، ومع الاجتماع يقتسمنا السدس. هذا هو القسم الثاني من يحصل فيه من يزدحم الورث. القسم الثالث البنات الابن، بنت الابن إذا ورث من فوقها النصف. فعندنا بنات الابن لهن السدس إذا ورث من فوقهن النصف. فإذا كان عندنا بنت يعني بنت صلب وبنت ابن وبنت ابن، أو مثلا عندنا بنت بنت وبنت بنت ابن يعني في درجة أنزل منها، فالعليا ترث النص والدنيا ترث السدس والدنيا ترث السدس. ففي هذه الحال البنات الابن التي يرثن السدس لا يزيد الفرض ولا ينقص بكثرتهن، بل شرطها أن يكون يرث موفقها النص وعدم ويعني وعدم المعصب. ففي هذه الحال إذا لو كان أخوات، لو كان عند خمس أخوات أب خمس بنات ابن مثلا، خمس بنات ابن وبنت بنت صلب، بنات الابن لهن السدس تكملة الثلثين يقتسمنه، الأربع لهن السدس، الثلاثة لهن السدس، الثنتان لهن السدس، الواحدة لها السدس، لا يزيد الفرض بزيادتهن ولا ينقص بنقصهن ولا ينقص بنقصهن. في هذه الحال مثل ما تقدم يشتركن فيه، وهن يحصل ازدحام عند الاجتماع وعند الانفراد ترث هي السدس كاملا. القسم الرابع من أصحاب الفروض الأخت الأب مع الأخت الشقيقة، إذا ورثت الأخت الشقيقة النصف فإن الأخت الأب بالسدس تكملة الثلثين مثل بنت الابن مع البنت. وهذه أيضا من ذوات الفروض التي يزدحمن في الفرض، ولا يزيد الفرض بزيادتهن ولا ينقص بنقصهن، فالواحدة لها السدس والجمع له السدس. فهي أربعة أصناف من الورثة، وهون الزوجات والجدات وبنات الابن مع البنات والأخوات الأب مع الأخوات الشقيقات. فهذه من الحقوق التي يحصل ازدحام فيها عند الاجتماع والاستئثار به كله عند الانفراد. نعم أثابكم فضيل الشيخ وبارك الله فيكم على هذا البيان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم ويجعله ميزان حسناتكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والوصايا المزدحمة في عين. كذلك أيضا الوصايا المزدحمة في عين، نعلم أنه أن الإنسان له أن يوصي في ماله، والوصية تكون كما معلوم والواجب تكون في الثلث فأقل لغير وارث. فلو أن إنسان عنده وصايا موصي لفلان وفلان وفلان عدة وصايا، لكن شفنا الوصايا هذه كثيرة والثلث أقل ما يفي بالوصايا، هل نقدم صاحب الوصية التي تستوفي وصية الثلث وندع الآخرين؟ لا، هناك في خلاف فيما في الوصايا المتأخرة، يقول الوصية المتأخرة ناسخة الوصية المتقدمة، لكن وهذه مسألة خلافية لا نتعرض لها. لكن الشأن نقول إذا كانت الوصية وصايا كلها لا حق من حيث الجملة في هذا الثلث. فلو أن إنسان ثلث ماله 100,000، يعني ماله 300,000 وثلثه 100,000، وأوصى لواحد بثلث ماله ولثاني بثلث ماله ولثالث بثلثي ماله، ثلثي ماله يعني الأول صالح ثلث 100,000 والثاني 100,000 والثالث 100,000 الثلثين صار 100,000، المجموع كم صار؟ صار 400,000. 400,000 الآن عندنا الوصايا 400,000. طيب الثلث كم هو الآن؟ 100. الثلث 100. فإن أعطينا صاحب الثلث الأول لم يحصل البقية شيء، وهكذا الثاني وهكذا الثالث. فلا بد من العدل مثل ما تقدم معنا في غرماء الموز. وننزل أصحاب الوصايا كالغرماء مثل غرماء، وهذا هو العدل. وإن كان أصل وصيته أنها في هذا ما تنفذ، لكن العلماء يقولون في هذه الحال هي تجرى، لكن يعدل بينهم. يعدل بينهم، ماذا نعمل؟ نأخذ الوصية اللي هو قد ثلث حق ثلثه، ثلثه 100,000، ومجموع الذي أوصابك كم هو؟ 400,000. ننسب 100,000 إلى 400,000، كم تصير نسبتها؟ 4:1 أو العكس، 1:4. نعم، 1:4 يصير الربع. نعم، نسبة 100,000 إلى 400,000 نسبة 1:4 فالربع. إذن على هذا نعطي كل واحد من وصيته كم؟ نعطيه مقدار ماذا؟ ربع المبلغ، ربع وصيته. اللي أوصاله بالثلث والثلث والثلث الحقيقي 100,000، كم نعطيه؟ 200 ربع المئة، 200 خمس ربع المئة 25. 25، لأننا بنعطيهم المئة، بنوزع عليهم المئة الآن. ما عندنا إلا 100,000 الآن. إحنا ما عندنا إلا 100 الآن، ومجموع الوصايا 400. فكل واحد نعطي، كل واحد نعطيه ربع القدر الذي أوصي له به، لأنه نسبة الوصية بكاملها لجميع المال المصابة. صاحب المئة يأخذ 25. صاحب المئة الأول يأخذ 25، هذه 25. ايه؟ صاحب المئة الثانية يأخذ 25. يأخذ 25، هذه 50. ايه؟ صاحب المئتان، المئتين نسبة 200 إلى 400 كم؟ يأخذ 50. يأخذ 50. نعم. 50 مع 50 كم صارت؟ 100. 100. استوى هو الثلث. نعم. وكلنا عدل بينهم ويرضون بهذا. هذا هو المراد قول والوصايا المزدحمة في عين، يعني ما يمكن أن تقسم على جميعهم. نعم. تبارك الله يا شيخ. ثم قال المؤلف والغانمون. كذلك أيضا، كذلك الغانمون. الغنيمة كما نعلم تقسم بين أصحاب بين من شهد الواقعة. نعم. فإذا كان عندنا كان المجاهدون 1,000 شخص الذين حضروا الواقعة، وعندنا الغنيمة 1,000,000، إذا قسمت 1,000,000 على 1,000 شخص يصل كل واحد 1,000، لأن 1,000,000 كما يقولون 1,000 1,000. لكن لو تنازل عنها 500 أسقطوا حقهم، النصف أسقطوا حقهم، يتوفر حقهم للبقية، فيصل لكل واحد من الغنيمة مقدار 2,000 ريال. وهكذا، هذا مثلنا في المال، وقد يكون مثلا أعيان ينظر مثلا في قسمة هذه الأعيان. نعم. نعم. والموقوف عليهم كذلك أيضا، الموقوف عليهم لو أنه عندنا بستان وقفناه على جماعة من الناس، وقف يعني على ناس معينين، ثمرة هذا البستان أو ريع هذا البيت، وكانوا 10 وكان ريعه 100,000، فأسقط من 10 5 حقهم، تنازلوا عنه وهو 100,000. الأصل أن تقسم 100,000 على 10، كل واحد يصله 10,000 ريال. إذا أسقط 5 حقهم فإننا تضاعف حقهم، يكون لكل واحد مقدار 20,000 ريال. وهكذا. نعم. ثم قال في آخر الأمثلة وحد القذف الموروث. كذلك حد القذف، لو أن إنسان قذف إنسان بالفاحشة بالزنا، فحد القذف 80، وله حق المطالبة، ثم اختلف عمه، له حق خالص لله وهو حق آدم، والصحيح أن حق آدم فلا يثبت إلا بالمطالبة. فإذا كان هذا حد القذف إنسان توفي وخلف ورثته موروث الآن، هل لهم حق المطالبة؟ في خلاف من أهل العلم من قال لهم حق المطالبة مطلقا، لأن هذه معرة وقذف ولطخ وإساءة للميت تلحق من خلف من الورثة، ولا بد أن تدفع المعرة بإزالتها، وهو طلب الحد حتى يطهر هذا القاذف ويتبين كذبه في قذفه لهذا الإنسان. إن كان حق حي أخذ حقه، إن كان ولا حد يفتات عليه، لكن توفي الآن، فإذا توفي للورثة، لكن هل الورثة حق المطالبة مطلقا؟ أو إذا كان مورثهم طالب في حياته بحق القذف بحق القذف ويخلف ورثته بذلك، هذا فيه خلاف يأتي الإشارة إليه إن شاء الله في بيانه في الدرس الآتي إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. نأتي إلى هنا إلى نهاية هذا البرنامج أحبتي المستمعين الكرام، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، نكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من حديث حول هذا الكلام عن حد القذف الموروث. نشكر للشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل ما بينه في هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر موصول لكم أحبتي المستمعين الكرام لمتابعتكم، وكذلك أشكر زميلي ناصر الطحيني الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.